كعادة الإنسان أثناء التفكير ونحو ذلك وليس لعبا. العبد من خلال هو يقول هذا يلعب أثناء كلامه مع الناس، ليس كذلك، هو يفعل لعبا ويفعل أثناء التفكير والتدبر. وكان هذا تكرر مرات عديدة من النبي صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم هو في الظلمة دون الجسر، الجسر والدسر، المراد به هنا الصراط. قوله فمن أول ما في إجازة معناه جوازا عبورا، يعني مرورا على الصراط. قوله ما تحفتهم هي ما يهدى للرجل ويخص به ويلاقى. وقال العلماء حلبيه هي طرف الفاكهة، وهي الأول أن جاءت كلمة النون ليس فاكهة، النون والحوت وجمعوه نينان، الدواس الأخرى زائدة كبد الحوت أو زيادة كبد النون، زائدة كبد النون، الزيادة والزائدة شيء واحد وهو طرف الكبد وهو أطيبها. قوله فما غذاؤهم هو غذاؤهم. قال القاضي هذا الثاني هو الصحيح وهو رواية الأكثرين، والأول ليس لشيء. قلت وله وجه وتقدير ما غذاؤهم في ذلك الوقت، وليس المراد السؤال عن غذائهم دائما. الكلام الغذاء هو ما يتغذى به الإنسان، الغداء هو الوجبة المعروفة، يتغذى بكذا غدوة هو الأكل أول النهار. فليس المقصود الغذاء المستمر ولكن الغداء في يوم دخولهم الجنة، ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكله من أطرافها. خلصنا غذاؤهم على إثرها، إثرها وأثرها، على أثر كذا وعلى إثر كذا، لغتان مشهورتان. قالوا فما شربهم عليها؟ قال ابن عيين فيها تسمى سلسبيلا. قال جماعة من أهل اللغة المفسرين السلسبيل اسم للعين. وقال مجاهد وغيره هي شديدة الجر، وقيل هي السلسة اللينة، سلسة في تناولها لشدة جرها وربعها. سلسبيل هي سلسة سهل اسمها وصبح اسم وصف. أذكر بقوله صلى الله عليه وسلم أذكر بإذن الله، معنى الأول كان الولد ذكر، ومعنى الثاني كان أنثى. هذا دليل على شدة الحديث، يدل على شدة عناد اليهود. فهذا اليهودي شهد لمحمد صلى الله عليه وسلم لأنه لا يعلم هذه الأمور إلا نبي أو رجلان، هو واحد منهما وواحد غيره ويعرفه، ومن سوى ذلك فلا يمكن أن يعرف ذلك إلا بنبوة، وصدقه بأنه نبي ولم يتبعه انصرف. لذلك سأله النبي صلى الله عليه وسلم أينفعك إذا شيء إذا إن حدثتك؟ فلم ينفعه علمه والعياذ بالله. وقوله دفعت دفع كذا يسرع منها، يعني كذا يقع. وفي هذا تأديب من لم يحسن خطاب الكبير والعالي، فإنه إنما دفعه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على دفعه، وذلك أنه لم يتأدب في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن يترك من أساء الأدب لغير إما تعليم أو تأديب. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم واحتماله لأنه قال إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي، وذلك لكي يعني يدعو الى الله سبحانه وتعالى هذا اليهودي لعله ان ينتفع. تردد النبي صلى الله عليه وسلم في ان يخبر هذا الرجل الذي غلب على ظنه انه لن ينتفع بالتذكير والإجابة بالأسئلة، ولكن ترجح لديه أن يجيبه. ربما كان في ذلك فائدة أخرى، وكما ذكرنا من قبل أن التذكير والنفع أن النفع في التذكير لا يلزم أن يكون لشخص المذكر، الشخص الذي يتم تذكيره، كما انتفعنا نحن بهذا الحديث وانتفعت الأمة الإسلامية به رغم أنه لم ينتفع به السائل. لذلك إذا كان في الذكرى نفع أي نفع كان كان مأمورا بها، قال تعالى فذكر إن نفعت الذكرى. إن نفعا عاما أو خاصا للمذكر ولغيره عادلا او اجلا. والعجب ان اليهودي قال اسمع باذني، لم يقل انتفع ان شاء الله، لو قال ذلك لكان ارجى لانتفاعه، ولكنه كان مصرا وعازما على عدم قبول الحق حتى لو ظهر له. وهذه عاده اليهود المغضوب عليهم، انهم يعلمون الحق ويصرون على خلافه، يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، فان فريقا من الحق وان فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. قول اليهودي اين يكون الناس يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات، هل التبديل هل هو تغيير الصفه كما هو مذهب جمهور اهل العلم، ان تكون ارضا اخرى؟ الظاهر انها هذه مبدله الصفات لقوله تعالى يومئذ تحدث اخبارها، اي ما وقع عليها من خير وشر، تشهد عليهم الارض، فدل ذلك على انها هي التي يكونون عليها وليست انها ارض اخرى. كما قال كعب تغيرت بي الارض فما هي بالارض التي اعرف، فتغير الارض معنى تغير الصفات، فتمد مد الادين العكاظي، تزال منها الجبال، تنسف نسفا، تصير الارض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا. في اثناء التبديل السماوات تبدل ايضا صفاتها، كما ذكر هذا ما ذكره ابن القيم في النونية. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الظلمة دون الجسم، يعني قبل الجسم قبل الصراط، يكون الناس في ظلمة وهناك يوزع النور عليهم، هذا دليل على أن الناس يكونون في ظلمة يوم القيامة قبل المرور على الصراط، ويقسم النور عليهم في هذه الظلمة. هذا يدل على تفسير قوله تبارك وتعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ذلك ان الناس يكونون معا ويقسم النور عليهم في الظلمه قبل الجسد، فاذا جاء الصراط طفئ نور المنافقين، فيقول المؤمنون ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا. هذا الحديث يدل على ان الناس يكونون في ظلمه ويعطون نورا، وبعض الناس يقولون انهم يكون لهم نور ابتداء ويحجب نور المنافقين، الظاهر ان كلهم في ظلمه ثم يعطون النور في هذه الظلمه. فيه فضل فقراء المهاجرين رضي الله تعالى عنهم، وانهم اول الناس مرورا على الصراط لما تحملوا في سبيل الله عز وجل، وتركوا ديارهم واموالهم واهليهم لله سبحانه وتعالى، وانهم يصحفون يصحفهم الله عز وجل يخصهم بزيادة كبد الحوت بطرف كبد الحوت الذي يكون في الجبين. وليس في هذه ليس في هذا الحديث دليل على أن هذا الحوت هو المقصود في قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون، أو أنه الحوت الذي يحمل الأرض. فلا، الحديث إنما ذكر أن هناك نونا له زيادة كبد تكون طعاما لأهل الجنة حين يدخلون الجنة، أي أطيب هذا الكبد، زيادة أو زائدة كبد النون، زائدة كبد الحوت. وكذلك ثور الجنة الذي كان يدخل من أطرافها، هذا لا شك أنه إذا كان الطعام يعني البهائم في الدنيا على العلف ونحو ذلك ويكون لحمها طيبا، فما الظن بما بالثور الذي يأكل من أطراف الجنة ومن ثمارها؟ لا شك أنه أطيب ما يأكل. وقد سبق الكلام على أذكر رآنها، وأن يعلم الرجل مني الرجل مني المرأة أنه يكون سببا، علو ماء الرجل على مني المرأة يكون سببا في وصول الحيوانات المنوية الذكرية إلى البويضة فيحصل تزهير، فليس فيه ما يعارض ما ثبت في العلم الحديث من كون الحيوانات المنوية هي التي يتحدد بها نوع الجنين من ذكر أو أنثى. وقد سبق أن قلنا أن العلوم الحديثة تصف كيف يقع ولا تصف لماذا يقع، فليس هناك تعارض مع هذا الحديث الصحيح. وفيه معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن يعلم شيئا من ذلك حتى أتاه الله عز وجل به وعلمه إياه في ساعته. فيه دليل على أن شهادة الكتابي لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة مع عدم المتابعة له عليه الصلاة والسلام لا يعد إسلاما. الكتابي الذي يشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الله ولا يتبعه ولا يلتزم أحكام الإسلام لأجل أنه يتبع نبيا غيره لا يرى عموم رسالته، لا يكون مرتدا إلى هذا الإسلام، ولا يخلد حكم الإسلام ولا يخلد حكم الإسلام بالشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة. فهذا خاص بأهل الكتاب الذين يقرون بنبوته خصوصا لا عموما للبشر. أما غيرهم من أهل الأوثان فإذا شهدوا له بالرسالة ألزموا بالإسلام ولم يقبل منهم غير ذلك. وكذلك من كان يجحد التوحيد إذا شهد أن لا إله إلا الله ألزم بتكملات شهادة أن محمدا رسول الله. الوثني والثانوي إذا شهد أن لا إله إلا الله كان ذلك إسلاما، وإن أبى أن يقول محمد رسول الله جعل مرتدا. الله أعلم. هذا قول الشافعية وطوائف. أما الكتابي فإنه يقر بلا إله إلا الله، فإذا كان لا يقر بأنه رسول الله الذي يظهر من هذا الحديث أنه إن شهد أنه رسول الله إلى الناس كفة فذلك إسلام بلا نزاع. وأما إذا قال هو نبي فلا يلزم أن يكون ذلك اتباعا له، لأنه قد يقول هو نبي الأميين كما قال ابن الصياد أشهد أنك نبي الأميين وأسلم بعد ذلك، فلم يكن هذا إسلاما منه. إنما كما قال ابن الصياد لأبي سعيد الخدري ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يهودي وقد أسلم؟ فعندما قال أشهد أنك نبي الأميين لم يكن ذلك إسلاما منه، فالذي يشهد أنه نبي العرب لا يكون إسلاما. الدجال شهد أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي الأميين أيضا، فقال يعني سأل في الحديث من الدليل هل خرج النبي العرب؟ فهم يقرون بنبوته لكن إلى العرب فقط، فهذا لا يثبت به إسلامهم ولا يصير المرتدين، بل لابد من الشهادة لأنه رسول الله إلى الناس كفة. وليس في ذلك شبهة لأهل البدع والضلال جماعات التكفير والتوقف أن ذلك يكون في حق كل أحد، ما يعني لا يحكم له بالإسلام بمجرد النطق بالشهادة. يقول فهؤلاء نطقوا الشهادة ولم يحكم لهم بالإسلام، هذا لأجل أنه معلوم أنهم يقولون أنه نبي إلى العرب فقط، فلذلك لم يكن هذا إسلامهم، وإنما إسلامهم أن يقولوا محمد رسول الله إلى الناس كافة، فإذا أضافوا ذلك صاروا مسلمين، بخلاف ما يزعمون هم من أنه يلزم معرفتهم بالحكم والولاية والنسك والكفر بالطاغوت وأنواع الطواغيت وامتحان التوحيد الطويل الذي يعقلونه قبل أن يحكم لأحد بالإسلام، هذا باطل لا شك فيه، وإنما يلزم الإنسان بما جاء في الكتاب والسنة تفصيلا بعد الإجمال إذا أقر بشهادة التوحيد وشهد أن محمد رسول الله، إذا كان لا يقر بالوحدانية ولا بالرسالة، وإنما يشترط إضافة إلى الناس كافة لمن يقول أنه نبي إلى العرب. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء يدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. الروايات الأخرى ليس فيها غسل رجلين. الرواية الثالثة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه 3 ثم ذكر نحو حديث أبي معاوية ولم يذكر غسل الرجلين. أكثر الرواية لم يذكروا غسل الرجلين في هذا الحديث. الرواية الرابعة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة. قال مسلم حدثني علي بن حجر السعدي قال حدثني عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال حدثتني خالتي ميمونة قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه 2 أو 3 ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه 3 حفنات ملء كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده. الرواية الأخرى عن الأعمش هذا الشيء ليس فيها حديثه ليس فيها إفراغ 3 حفنات على الرأس ولا في حديثه رفيع وصف الوضوء كله بذكر المضمضة والاستنشاق فيه وليس في حديث ابن عمر ذكر المنديل. الروايات الاخرى عن كريب عن ابن عباس عن ميمونه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا يعني ينفضه. قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثني ابو عاصم عن حنظله بن ابي سفيان بن ابي سفيان عن قاسم عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه يعني صبهما على رأسه. قال النووي رحمه الله باب صفة غسل الجنابة. قال أصحابنا المشتفية كمال غسل الجنابة أن يبدأ المغتسل فيغسل كفيه ثلاثة قبل إدخالهما في الإناء، ثم يغسل ما على فرجه وسائر بدنه من الأذى، يعني مثلا من المني أو غيره، غير من رطوبة فرج المرأة مثلا إذا أصاب بعض أجزاء البدن الأخرى. قال: ثم توضأ وضوءه للصلاة بكماله، يعني دون تأخير غسل الرجلين، ثم يدخل أصابعه كلها في الماء فيغرس غرفة يخلل بها أصول شعره من رأسه ولحيته. كان ينبغي أن يذكر هنا أن يبدأ بجانب رأسه الأيمن ثم الأيسر. قال: ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات، ثلاث غرفات في الأيدين، ويتعاهد معاصم بدنه كالإبطين وداخل الأذنين والسرة وما بين الإبطين. ويتعاهد معاصف بدنه، خطأ لفظي، ويتعاهد معاصف الأجزاء المنعطفة، يعني مبنية على بعضها التي قد لا يصل الماء، يتعاهدها يعني يتأكد من أصول الماء ويدلك به الأجزاء. معاصف بدني، ويتعاهد معاصف بدني كالإبطين وداخل الأذنين والسرة وما بين الإليتين وأصابع الرجلين وركن البطن. الركن أن يكون سمينا، ينثني الجلد بعضه على بعض، سمياس البطن. فيوصل الماء إلى جميع ذلك، يقول: ثم يفيد على رأسه ثلاث حثيات. هذا الكلام فيه نظر ترتيب، إن هذا هو كمال الغسل، أنه يبدأ مثلا بالإبطين والسرة ونحو ذلك قبل أن يفيد على رأسه ثلاث مرات. أو أن يكرر الحث ثلاث حثيات بعد ذلك، فإن هذا لم يرد، وإنما يغسل رأسه النصف الأيمن ثم الأيسر ويحكي ثلاث حثيات، ثم يفيد الماء على جسده الجانب الأيمن ثم الأيسر مع تعاهد هذه الأجزاء. أما أنه يفيد على رأسه ثلاثا بعد تعاهد هذه الأجزاء فهذا لم يرد في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يفيد الماء على سائر جسده ثلاث مرات. انا لا اعلم حديثا صحيحا في ان افاضة الماء على جسد يكون ثلاث، وانما غسل الرأس يكون ثلاث. غسل شقه الايمن افاض على جسده الماء، فهذا لم يرد فيه ذكر الثلاث. قال: يدلك في كل مرة ما تصل إليه يده من بدنه، خروجا من الخلاف لأن الغسل هل يحصل بجريان الماء أم بالتدليك، أم لا بد من التدليك. تدليك قول المالكية أنه يشترط لا يكون غسلا إلا إذا دلك، والصحيح قول الجمهور جريان الماء، فإذا دلك كان أفضل وأحوط. لو قلنا غسل صفة كمال غسل الجنابة كما ورد في السنة، أن يبدأ فيغسل يديه ثلاثا ثم يغسل فرجه قبلا ودبرا، لأن كلمة الفرج تشمل القبل والدبر، ويزيل ما عليه وعلى بدنه من الأذى أو النجاسة أو غير ذلك، ثم توضأ وضوءه للصلاة. ويمكنه أن يؤخر غسل رجليه على ما في حديث ميمونة، ثم يغسل رأسه جانبه الأيمن، يدلك وصول الرأس ويتأكد من وصول الماء إلى أصول الشعر حتى إذا استبرأ حتى ثلاث حثيات على رأسه، ثم يفيد الماء على جسده، يبدأ بالأيمن ثم الأيسر، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: العموم حديث عيسى كان يوجبه التأمل في شأنه كله في طهوره وتنعره وشأنه كله، هذا من الطهور. قال وإن كان يغتسل في نهر أو بركة، نقول بقى معلش قبل أن نستكمل مسألة غسل الرجلين، إن كان قد غسل رجليه مع الوضوء لم يلزمه غسلهما ثانية، وإلا غسلهما ثانية. وإن كان هذا ليس بلازم لكن أقصد يعني لكي يكون متبعا للسنة. وإذا نزل أثناء الغسل ما يقتضي إعادة غسل الرجلين كبعض الأضرار والأوساخ وأصابة الرجلين فليتنحى ولا يغسل رجليه، على ما في حديث عائشة في الرواية الأولى أنه توضأ وضوءه للصلاة ثم غسل رجليه، وكذا رواية ميمونة وضأ وضوءه للصلاة ثم غسل رجليه في آخر الغسل. إذا احتاج إلى ذلك، وليس في كل الروايات، ليس في كل المرات. قال وإن كان يغتسل في نهر أو بركة انغمس فيها ثلاث مرات يوصل الماء إلى جميع بشرته والشعور الكثيفة والخفيفة، الشعور الكثيفة زي مثلا إذا كان له شعر الرأس أو شعر اللحية كثيفا فلا بد أن يتأكد من وصول الماء إلى أصول الشعر. هنا قال يدخل أصابع ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر. قال ويعم بالغسل أو بالغسل ظاهر الشعر وباطنه وأصول منامه. المستحب أن يبدأ بميامنه وأعالي بدنه، كلمة أصاب أصاب على سائل بسبيل أصاب بقى من فوق فيبدأ بغسل إعادة. قال وأن يكون مستقبل القبلة، لا أعلم دليلا على استقبال القبلة في الغسل ولا في الوضوء. يقول أن يقول بعد الفراغ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كأن حكم الغسل حكم الوضوء وهو يرفع الحدث، فإذا سرع في الوضوء فهو إيه في الغسل كذلك. قال وينوي الغسل من اول شروعه فيما ذكرناه، ويستصحب النية الى ان يفرغ من غسله كل غسل. نعم، ولكن اشتراط النية من اول غسل هذا هو الظاهر اشتراط وليس مجرد استحباب. فلو غسل اجزاء من بدنه بنية التنظف مثلا ولم ينوي بها الغسل فلا بد ان يعمها بالماء يعممها بالماء بنية الغسل. يعني لو اذا تغسل تبردا تنظفا زي ما بعض الناس بيزيل الايه الدرن اولا، لابد ان يغسل اجزاء بدنه كلها بنيه الغسل. قال فهذا كمال الغسل الواجب من هذا كله، هذا فهذا كمال الغسل. والواجب من هذا كله النية في اول ملاقاة اول جزء من البدن يناء، عشان ما في جزء اصابه الماء من غير نية، هذا خلافا للحنفية القائلين بعدم اشتراط النية كما سبق بيانه في امر الوضوء. صحيح انها ان النية ترك انما الاعمال بالنية. قال وتعميم البدن شعره وبصره بالماء، تعميم البدن شعره وبصره بالماء شرط لازم يعمم البدن كله بالماء، ده الواجب ان يصل الماء الى كل اجزاء البدن والشعر، البشرة البشر اللي هو البشرة الجلد يعني. ومن شرطه ان يكون البدن طاهرا من النجاسة. بمعنى ان الغسلة الاولى تكون لازالة النجاسة فما تصحش لازالة الحدث. هذا الكلام فيه اهتمام فيه نظر، واذا نوى الاثنين معا ارتفعت النجاسة وارتفع الحدث، خصوصا اذا قلنا بنجاسة جسود فرج المرأة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد غسل الفرج مرة ثانية بعد أن غسلها أول مرة، بعد أن غسله أول مرة حتى أنصار أفرغ بشديانين على شماله فغسل فرجه ثم توضأ وضوءه للصلاة. ولم يرد انه غسل فرجه مرة ثانية ولا حلقة الدبر مثلا. فالظهر الله اعلى واعلم انه اذا نوى ازالة النجاسة وازالة الحدث صح ذلك. طبعا انا نقول ان ذات النجاسة لا تحتاج الى نية. قال وما زاد على هذا مما ذكرناه ثم. وينبغي لمن اغتسل من اناء كالابريق ونحوه ان يتفطن لدقيقة قد يغفل عنها وهي انه اذا استنجى وطهر محل الاستنجاء بالماء فينبغي ان يغسل محل الاستنجاء بعد ذلك بنية غسل الجنابة، لانه اذا لم يغسله الان ربما غفل عنه بعد ذلك فلا يصح غسله لترك ذلك، انه ممكن ينسى ويفتكر ان غسل موضع الاستنجاء يكفي. لو قلنا ده ازاله النجاسه لابد ان يغسله بنيه الغسل. يقول وان ذكره احتاج الى مسح فرجه فينتقد وضوءه او يحتاج الى كلفه خلاف خرقه على يده والله اعلم. يعني يقصد بشين السنه ما زاد على ما ذكرناه سنه بمعنى المستحب. كل الفتين لا ده هو في غدا اللي هو النية تعمين البدن بالماء شرط ان يكون البدن طاهرا من النجاسة. قلنا ده في نظر لو واحد عمم البدن بالماء مع النية قد غسل. اما ان هو يبدأ بالوضوء بغسل الفرج ثم الوضوء ثم يغسل رأسه ويحتي ثلاث حفايات ثم يسير فيه على سائل بدين ماء ثم يغسل رجل كل يوم يتكمل. قال وذكر هنا لمس الفرج ينتقد الوضوء ده الصحيح، وهو ان نقض الوضوء لمس الذكر اثناء الغسل سواء كان بقصد او بغير قصد بسهوه او بغير سهوه على ظاهر حديث من مس ذكره في الجواب، وهو ظاهر ايضا لان اثناء طبعا ده ما ينقضش الغسل نفسه لكن ينقض وضوءه الذي توضا. وجود ناقض للوضوء اثناء الوضوء وكذلك وجود ناقض للغسل اثناء الغسل فانه يبطل الغسل ما غسل من الاعضاء، لانه اذا ابطل طهاره او نقض طهاره البدن كله او ما حدث بذلك وجود الحدث الاصغر او الاكبر فبالاولى ينقض طهاره الاجزاء التي تم غسلها، وبالتالي يحتاج الى تجديد وضوء. يعني واحد اثناء الوضوء مثلا هو ما زال محدثا حتى يتم وضوءه كله، انتقد وضوءه اثناء الوضوء اذا لابد ان يستانف الوضوء من جديد، لانه يقول اذا كان ما ناقض الوضوء تنقض الطهاره كلها بالكليه، فبالاولى انها تنقض طهاره الاجزاء. وبالتالي عشان كده قلنا انه رغم ان هو اذا مثل ذكره اثناء الغسل فلا بد ان يعيد الوضوء مره ثانيه، رغم انه ناوي رفع الحدث صحيح لكن هذا لابد ان يكون بلا ناقض اثناء اداء العباده اثناء اداء الوضوء او الغسل. وكذلك حلقه الدبر، مس حلقه الدبر مثل مس الذكر، ان من مس فرجه فليتوضا بدليل على ان الفرج سواء كان قبلا او دبرا. فعشان كده قلنا انه يبدا بغسل فرجه قبلا ودبرا. ها؟ كذلك. كل من مس فرجا ليس دونه حائل فعليه الوضوء. فمس ذكر نفسه او ذكر طفله او مس مثلا مس فرج امرأته فكل ذلك ناقض الوضوء. حديث من مس فرجه فلا يتوضا ومن مس ذكره فلا يتوضا. والاولى يقاس عليه غيره. والحديث اطلق ولم يذكر الشهوه او غير الشهوه. لا الممسوس لا ينتقل الوضوء. انما هو بضعه منك حديث رغم المقال الذي فيه والحديث الاخر اللي بص اصح منه، لكن لو قيل بحسن كما قال الشيخ الالباني او تصحيحي فالجمع ممكن لان هذا من فوق الثياب وسماه بالصلاه بعض طرقه انه بالصلاه ولا يتصور او يشق جدا يعني يبعد ان يكون مس ذكره بغير حائل في الصلاه وانما يكون بضعا منه اذا مسه من فوق الحائل يعني يكون التعيين قريبا. قال وهذا مذهب ومذهب كثيرين الائمه ولم يوجد احد من العلماء الدلك في الغسل ولا في الوضوء الا مالك والمزني ومن سواهما يقول هو سنه لو تركه صحت طهارته في الوضوء والغسل اخذا من ان الغسل هو جريان الماء. قال ولم يوجب ايضا الوضوء في غسل الجنابه الا داود الظاهري ومن سواه يقولون هو سنه الوضوء في اول الغسل ثم يغتسل ثم تتوضا السنه ان يتوضا ثم يغتسل. اما ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه من انه كان يتوضا بعد غسله فقد نبه هو رضي الله تعالى عنه على ذلك فقال انه يمس ذكره فيعيد الوضوء لاجل مس الذكر. قال من سوى داود يقولون الوضوء في اول الغسل سنه فلو أفاض الماء على جميع بدنه من غير وضوء صح غسله واستباح به الصلاة وغيرها بمعنى أنه ينوي رفع الحدث الأصغر والأكبر أو ينوي استباحة الصلاة أو ينوي استباحة ما يحتاج للطهارة الصغرى والكبرى فلو نوى ذلك ولم يتوضأ صح ذلك وهو على قول من لا يوجد الترتيب ظاهر اما قول من لا يوجد الترتيب في الوضوء ظاهر لانه قد غسل اعضاء الوضوء وعلى قول من يوجبه يقول هذا حال مستثنى وهو ان رفع الحدث الاكبر يتضمن رفع الحدث الاصغر وهذا هو الصحيح عند الصواب. قال لكن الافضل ان يتوضا كما ذكرنا وتحصل فضيله الوضوء قبل الغسل او بعده بل تحصل فضيلة الوضوء قبل الوضوء لأن هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام. قال وإذا توضأ أولا لا يأتي به ثانيا فقد اتفق العلماء على أنه لا يستحب وضوءان كما ذكرنا إلا أن ينتقل الوضوء أثناء الغسل بمس ذكر أو بزول أو غيره أو بخروج ريش. قال فهذا مختصر ما يتعلق بصحة الغسل وأحاديث لا تدل على معظم ما ذكرنا الا انه لا تدل عليه لا تدل احاديث الباب ولا غيرها على انه يغسل راسه ثلاث مرات مرتين مره قبل تعاهد اجزاء البدن ومره قبلها ومره بعدها ثم لم تدل احاديث الباب على ان يصيب الماء على بدنه ثلاثا وانا لا اعلم حديثا كما ذكرت بحسب فلما تدل على تثليث غسل الاعضاء في الغسل دون ما بقي فله دلائل مشهوره والله اعلم انا ما اعرفها. قال واعلم انه جاء في روايات عائشه رضي الله عنها في صحيح البخاري ومسلم انه صلى الله عليه وسلم توضا وضوءه للصلاه قبل اصابه الماء عليه فظاهر هذا انه صلى الله عليه وسلم اكمل الوضوء بغسل رجليه فقد جاء في اكثر روايات ميمونه توضا ثم افاض الماء عليه ثم تنحى فغسل رجليه روايات اكثر الروايات اللي موجوده في مسلم ومسلم ما ذكرش غيرها فكانه غسل رجليه مرتين على ظاهر حديث عائشه الاول اللي الامام مسلم بين ان اكثر الرواه لم يذكروا غسل رجليه. حديث عائشه الاول ده من روايه ابي معاويه عن هشام قال فيه توضا وضوءه للصلاه وقال فيه غير ثم غسل رجليه. واما حديث قتيبة بن سعيد زيد بن حرب قال حدثنا جرير حدثنا علي بن حزم قال حدثنا علي بن مسلم حدثنا ابو كريب قال حدثنا مالك كلهم الى سند اليس في حديثين غسل الرجلين. ففي روايتين اذا في روايه بانه غسل رجليه بعد الغسل مع كونه اكمل الوضوء اول مره. وفي رواية أخرى بقى وقال وفي رواية من حديثها رواها البخاري توضأ وضوءه للصلاة غير قدميه ثم أفاض الماء ثم نحى قدميه فغسلهما. هذا تطبيق لتأخير القدمين. والشافعي رضي الله عنه قولان: أحفظهما وأشهرهما والمختار منهما أنه يكمل وضوءه بغسل القدمين، والثاني أنه يؤخر غسل القدمين. وعلى القول الضعيف يتأول روايات عائشة أكثر روايات ميمونة على أن المراد بوضوء الصلاة أكثره، وهو ما سوى الرجلين كما بينته ميمونة في رواية البخاري. فهذه الرواية صريحة وتلك الرواية محتملة محتملة للتأويل، فيجمع بينهما بما ذكرنا. وأما على المشهور الصحيح فيعمل بظاهر الروايات المشهورة المستفيضة عن عائشة وميمونة جميعا في تقديم وضوء الصلاة، فإنه ظاهر فإن ظاهره كمال الوضوء، فهذا كان الغالب والعادة المعروفة له صلى الله عليه وسلم. فكان يعيد غسل القدمين بعد الفراغ لإزالة الطين لا لأجل الجنابة، فتكون الرجل مغسولة مرتين، وهذا هو الأكمل والأفضل، فكان صلى الله عليه وسلم يواظب عليه. وأما رواية البخاري عن ميمونة فجرى ذلك مرة أو نحوها لبيان الجواز، بيان الجواز. فهذا كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ومرة مرة، فكان الثلاث في معظم الأوقات لكونه الأفضل، والمرة في نادر من الأوقات لبيان الجواز ونظائر هذا الكلام. يعني يحمل على أحوال مختلفة، وهذا كلام قوي. قال: وأما نية هذا الوضوء اللي هو في أول الغسل فينوي به رفع حدث الأصغر إلا أن يكون جنبا غير محدث، فإنه ينوي به سنة الغسل والله أعلم. ولو نوى سنة الغسل الذي يستريح به الصلاة ينوي أنه يريد أن يصلي بهذا الغسل، وكان في نيته أنه سنة الوضوء أجزأه ذلك، يعني ما يلزمش ان ينوي رفع الحدث الاصغر بالوضوء ده وهو عليه جنابه، وبعدين ينوي الغسل رفع الحدث الايه؟ الاكبر. فلو انه نوى ان هذا الوضوء هو سنه له ايه؟ الغسل، ونوى بهذا الغسل استباحه الصلاه اجزاه ذلك، ولا يحتاج الى تكلف نيتين، واحده لرفع الحدث الاصغر وواحده لرفع الحدث الاكبر. قوله قولها فيدخل أصابعه في أصول الشعر، إنما فعل ذلك ليلين الشعر ويرطبه فيسهل مرور الماء عليه. وده واجب، إن الماء لازم يوصل إلى أصول الشعر إلى منابت الشعر، يدلك حتى يصل إلى منابت الشعر، حتى إذا رأى أنه قد استبرأ، معنى استبرأ أي أوصل البلل إلى جميعه، حفن على رأسه ثلاث حفنات، معنى حفن أخذ الماء بيديه جميعا. قولها أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله، كلام ميمونة، غسله من الجنابة، غسله هو الماء الذي يغتسل به. قولها ثم ضرب بيده الأرض فدلكها دلكا شديدا، فيها أنه يستحب للمستنجي الماء إذا فرغ أن يغسل يده بتراب أو أشنان شيء خشن، أو يدلكها بالتراب أو بالحائط ليذهب الاستقذار، ليذهب الاستقذار منها. يقوم مقام الحائط الخشن دلوقتي، إنها طبعا الحيطان الموجودة حيطان إيه؟ حيطان ناعمة جدا لا تحقق إزالة الإيه؟ القذر منها ولا الرائحة، تحصل ذلك بالصابون. وله إذا أفرغ ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه، ملء كفه، وفي بعض الروايات ملء كفيه، وهي مفسرة في رواية الأكثرين، الحتمة ملء الكفين جميعا، الحتمة. ثم أتيته بالمنديل فرده، يقول فيه استحباب ترك تنشيف الأعضاء، وقد اختلف علماء أصحابنا في تنشيف الأعضاء في الوضوء والغسل على خمسة أوجه، أشهرها أن المستحب تركه ولا يقال فعله مكروه. لماذا؟ لأنه لم يرد نهي، هذا من السلوك في العادات التي لا يعرف سببها، لماذا رد النبي صلى الله عليه وسلم المنديل؟ هل لأجل أن هذا من السنة أو من المشروع المتعبد به، أم لأجل أنه لم يحتاج إلى ذلك لوجود حر أو احتاج إلى الترطب بالماء أو غير ذلك؟ الله أعلم، نحن لا ندري. هذا ترك في العادات لا يعرف له سبب، والأكثر أنه إذا كان الأمر كذلك قيل الأولى ترك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الفعل، ولا يقال عن الفعل بدعة طبعا، لأن البدعة أصلا مدارها في العبادات والعقائد وليس في العادات، لأن العادات الأصل فيها أنه يفعلها على جهة الإله، وإن فعلها محتسبا لنية عبادة أخرى لإعانة على عبادة، أما هي نفسها فليست متعبدا بها. والشاهد أنا بقعد عشان رسولك بيقعد، بل يقعد لأن القعود مباح، وسائر يعني الأكل والشرب والأكل فيه إباحة إلا لو نوى به الإعانة على الطاعة. فبنقول ما تسألش عليها بدعة، ولا يقال عليها مكروه أن يترك أن يفعل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. نقول إذا الترك في العبادات والعقائد ليس إلا تعبدا، إلا ما عرف له سبب لعدم وجود مقتضي أو انتفاء مانع أو لوجود مانع، لعدم وجود مقتضي أو لوجود مانع. ترك النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ترك أمرا في العبادات كالاجتماع على التراويح، ترك الاجتماع على التراويح كل ليلة، هذا معلوم السبب ولا غير معلوم؟ معلوم أنه خشية أن تفرض عليهم. فهنا نقول ليس من السنة ترك الاجتماع، الاجتماع سنة مشروعة لأجل أنه ورد الترغيب فيه لله بالقول، ولا يلزم الاجتماع على سنية شيء أدلة القول والفعل، لابد ما يلزمش من الاجتماع لأن الاثنين، يكفي الترغيب القولي. وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم المواظبة لأجل خشية أن تفرض عليه. ترك النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن جمع المصحف، وده أقرب أنه هو باب العبادات أيضا قريب من هذا الباب، لأجل عدم ورود المقتضي، لأن القرآن محفوظ، لما ورد المقتضي لقتل الصحابة خشي على القرآن الضياع مقتضي جديد، كان هناك منع من جمعه في مصحف واحد وهو تغيير مواضع الآيات. لأجل ذلك لم يكن جمع المصحف بدعة. ما كان من ترك النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات والعقائد، العقائد مش متصور فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم امرا لا يبينه للامه، فاذا ترك شيئا لم يبينه فلا شك ان الترك في العبادات مع عدم وجود المقتضي وانتفاء الموانع، مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع، المقتضي دائما في العبادات تقرب الى الله، فاذا وجد المقتضي وليس هناك مانع وتركه النبي صلى الله عليه وسلم فالترك سنه والفعل بدعه. في العادات ينظر هل هذا كف ام ترك عالمي، كف يعني كانت قدامه وعملهاش زي المنديل هنا كان موجود وما رضاش ياخده، وكعدم اكل الضب، وفي ترك عالمي لعدم وجود الشيء، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعينه طائره ولا سياره ولا مايكروفون مثلا مكبر الصوت، واحد يقول لا باستمرار هذا الامر ايه بدعة، هذا ليس بدعة، هذا من الامور التي ينظر في الادلة العامة في الشريعة، ان كان هناك ما يحرمها كان بها والا فالاصل على الاباحة. واما الكف فهو انه كان امامه الامر وتركه، فيقسم الى ما علم سببه، وبناء على معرفة السبب يكون الحكم، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتم الذهب وقال ما ينبغي هذا للمستقيم، فعلم سببه ان السبب هو ايه؟ تحريم. وترك اكل الضب، علم سببه؟ نعم، قال انه ليس بحرام لكنه ليس بارض قومي فاجدوني عاقل، يبقى لا يقال يكره اكل ايه؟ الضب ولا يحرم، وما لم يعلم سببه. فيكون هذا على اقوال هي التي يذكرها. الاشهر فيها والاصح ان الاولى ترك ما ترك ولا يقال فعل ايه مكروه، لا اذا كان مفيش دليل ثاني في الباب. في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل في السنه، فيكون جاي على جواز الاستعمال، وهنا الروايه دي قال فرده فلم ولم يتمتع فيه صلى الله عليه وسلم فرده. يقول اللي أكثر الروايات أنا متحب ترك ولا يقال فعله مكروه. والثاني أنه مكروه تماما دين مكروه. والثالث أنه مباح يستر الفعل وتركه. وهذا هو الذي نختاره. فإن المنع والاستحباب يحتاج إلى دليل ظاهر. والرابع أنه مستحب لما فيه من الاحتراز عن الأوساخ. فالخامس يكره في الصيف دون الشتاء. هذا ما ذكره أصحابنا. وقد اختلف الصحابة وغيرهم في التنشيف على ثلاثة مذاهب، أحدها أنه لا بأس به في الوضوء والغسل وهو قول أنس بن مالك والثوري، والثاني مكروه فيهما وهو قول ابن عمر وابن أبي ليلى، والثالث يكره الوضوء والغسل وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما. وقد جاء في ترك التنشيف هذا الحديث والحديث الآخر في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل وخرج ورأسه يقطر ماء. وأما فعل التنشيف فقد رواه جماعة من الصحابة رضي الله عنه من أوله، لكن أسانيدها ضعيفة. لو التنشيف قال الترمذي لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. بعض العلماء حسن حديث تركه، يقول الشيخ الألباني حسن حديث منه. وقد احتج بعض العلماء على إباحة التنشيف بقول ميمونة في هذا الحديث وجعل يقول بالماء هكذا يعني نفض ينفضه. قال فإذا كان النفض مباحا كان التنشيف مثله أو أولى لاشتراكهما في إزالة الماء. لا ليس أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمامه أن يمشك فتركه. أما الأفعال العادية التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها فالأولى أن يترك ما ترك إذا نوى الابتداء، يثاب على ذلك إن شاء الله. النبي نقص منه. اخر قطر الماء جاي تنشيف. يعني ماشي فيه؟ لو ترك التنشيف بنية اقتداء يثاب فيجوز ان يمشي. النووي بيرجح استواء الطرفين، كده جائز وكده جائز. قال اما المنجيل وهو معروف، قال ابن خلف تعلمه مأخوذ من المجد وهو النقل، وقال غيره مأخوذ من النبل وهو الوتخ، لانه ينجل به فندلت بالمنجيل وقلت من دلت به انكرها الكتائي. جعل يقول بالماء هكذا ان ينفضه فيه دليل على ان نفض اليد بعد الوضوء والغسل لا باس به. فاختلف اصحابنا فيه على اوجه اشهرها ان المستحب تركه، ولا يقال انه مكروه، والثاني انه مكروه، والثالث انه مباح يستوي فعله وتركه. هذا هو الاظهر المختار. فقد جاء في هذا الحديث الاباحه ولم يثبت في النبي في النهي شيء اصلا. دعا بشيء نحو الحلاب، المحلب والحلاب، إناء يحلب فيه. قال الطبري إناء يسع قدر حلبة ناقة، وهذا هو المشهور الصحيح المعروف في الرواية. ذكر الأزهري أنه الجلاب الجلاب وأراد به ماء الورد، أنكره الهروي. الحلاب كما ذكرنا في الطبري هذا والطبري. زي ما قلنا لما احنا قلنا اخذ النبي طلحة اخذ عبد الله بن ابي طلحة فيش اخذ النبي طلحة الحمد لله رسول الله لا اله الا الله وحده لا شريك له رسول الله وحده لا شريك له. وفي فائدة من الاسناد المرة السابقة اللي هو ورد في مسلم اسحاق بن ابي طلحة، هو اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة كما في رواية الإمام أحمد من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن جدته أم سليم. فهو كما ذكرنا مش إسحاق بن أبي طلحة، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. فسؤال هل يجوز التسمي باسم السيد معرفا بالألف واللام؟ نعم، لأن التعريف بالألف واللام لا يقتضي تخصيصه بالله عز وجل. كما انه يقال سيد الانصار هذا نوع من التعريف، سيد الانصار، سيد بني فلان، هذا تعريف. فالتعريف بالاضافه، التعريف بالالف واللام لا يقتضي الاطلاق دائما، بل هو يمكن ان يكون للعهد السيد عند هؤلاء القوم، سيد ونحو ذلك، فليس من النوع. اخ اودع اهله مبلغا من البنك وقالوا له انها اذا بدون فوائد، كان يسحب من هذا الرصيد، اكتشف اخيرا ان الرصيد كتب انه هناك فوائد وصرفت المبالغ، فما العمل عليه؟ عليه أن يحتب هذه الفوائد التي صرفت وينفقها في مصالح المسلمين، ولو لم يكن عنده الآن فهي في ذمته لفقراء المسلمين ومصالحهم العامة. هل معنى قول النووي رحمه الله هذا ما ذكره أصحابنا في الشافعية؟ بلا نزاع بلا شك أصحابنا في الشافعية رجل صاحب القهوة، حكم الأكل والشرب في بيتي مكروه لأنه مال مختلط في جزء محرم بتاع الشيشة والطاولة والدومن والسكران، وجزء مباح وبتاع الايه؟ الشاي والقهوة والينتون برضه. عليك الصلاة والسلام. هل يجوز اشتاق اسم لا الحاكم؟ الحديث نص صريح ان الله هو الحكم. اشتقاق من قوله عز وجل احكم الحاكمين، هو احكم الحاكمين، هو الحكم عز وجل. الحكم هو الحاكم. ان النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف قد ذكرناه في المره قبل الماضيه. امراه طلبت من زوجها ان تذهب الى بيت اهلها فابى فتفاجرا واراد ان يعلق الطلاق على الذهاب فاخطا لسانه فقال انت طالق اذهبي. نعم هذا طلاق لا يلتفت الى اهميه الطلاق الصغير. واخطا قال انت طالق، هو كان عايز يعلق بس ما علقش، هو تلفظ بلفظ الطلاق. هو تكلم قال انت طالق، ما قالش ايه الذهاب. هذه الكلمه صدرت منه. رجل قصر وضع اولاده بجزء من الميراث ثم مات، فجاءت زوجته فقصت الاخرين بجزء من ميراثها تعويضا لهم ثم ماتت. فجاء الذين خصهم الاب يطالبون ابناء الذين خصهم الام بنصيبهم من ميراث الام كاملا ان ارادوا ان يردوا كل ما خصص يعفو اباهم وامهم من الاثم، والا فما فعله الاب لا يجوز، ما فعلته الام ان كان تعويضا ففيه يعني وجه لسالها انها تريد ان تستوي بينهم. يردون هذا الامر صحيح من يلزمهم الرد يعني كل منهم لا دي مش وصيه، دي هبه حال الحياه. واضح كده نقول لك اعطاهم ثم مات، يبقى هو اعطاهم الاول، لكن هو اذا كان وصيه تبقى الوصيه باطله. اذا كان لهم بعد ما اموت فلان ياخد كذا زياده يبقى باطله، لكن اذا كانت هبه حال الحياه فهي صحيحه مع الاسم. لكن لو اولاد اللي خصهم الاب خلاص ما يدوهمش، اذا دول ما رضيش يدوهم دول ما رضيش يدوهم الا ان يكون في دم اكثر. تحكيم ايه؟ لا التحكيم ما يبتدئش، يقول له لا تسيبني على دوس، هذا دوس تنصحه لانه ياثم بعدم نقد هذه الاذى. كيف نجمع بعدم تبديل الارض باخرى وانه تبديل صفه فقط مع حديث البخاري ارض لم يعطى، حديث النبي صلى الله عليه وسلم كتب ارض لم يعطى الله عليها قط ولم يشفق عليها دم، عشان هي اتغيرت عشان جت حاجه ثانيه. الجزء اللي شفق عليه الدم ده من ضمن ربما ما اهيل، فالجزء الجديد دي لم يقع عليه لان حدث اخبارها تشهد عليه بما جرى عليها. قال يومئذ من مس ذكره اثناء الغسل فقد فقد وضوءه، فلماذا نلزمه باعاده الوضوء مع ان الغسل لم ينتقد ولا يتفاوت الحدث الاصغر كله؟ لا الجزء الذي يرفعه الالتزام الحدث الاصغر بغسل الاعضاء السابقه على انتقاد الوضوء لم يرفعه الحدث الاكبر، لم يرفعه الغسل. الاجزاء اللي اتغسلت قبل انتقاد الوضوء ما هي مرفوع بالغسل بغسلها الحدث الاصغر، بالغسل كده الغسل بيرفع الحدث الاصغر بايه؟ مش بغسل الاعضاء، الاجزاء اللي اتغسلت من قبل الحدث قبل نقد الوضوء دي اجزاء تحتاج الى غسل مره ثانيه، هي كان ارتفع عنها الحدث الاكبر والاصغر، وبعدين لما انتقد الوضوء زال ايه؟ زال عنها الطهارة الصغرى فأصبحت منقوضة الطهارة الصغرى بالحدث، فعشان كده تحتاج إلى مرة ثانية. الغسل كله هيرفع لما تكون الأعضاء كلها اتغسلت بعد الإيه؟ بدون حدث. يعني لو انتقد الوضوء اثناء الوضوء لازم يغسل اعضاء من ثاني. لا اذا لو وضوء وضوء. لا ايه؟ لو اذا مش هو كويس الاول. يعني لو اني ايه دخل؟ يعني اثناء الوضوء ده. بعدين اغتسل عن جسمه. خلاص ماشي، هو انتقد وضوءه اثناء الوضوء الاولاني في الغسل اللي هو سنه الغسل. كده؟ ايوه. وبعدين غسل بدنه كله بالماء ناويا راح الحدث الاكبر الاصغر يرضيك. سلام الله. من اغتسل غسلا ولم يتوضا ولم يفعل ناقض ناقض الوضوء راس الحدث الاصغر ما لسه قايلين نعم يشترط ذلك، يشترط نية استراحة الصلاة، يشترط نية رفع الحدثين، نعم يشترط فعل ما استباحة ما يلزم له الوضوء، كل ذلك يرضيك. أين تكون الأرض التي ليس فيها معلم لأحد ولم يعمل عليه المعصية الله، أليس تدل تبديل الأرض بين حقيقة نفس الكلمة؟ هل الوضوء مع الغسل واجب لرفع الحدث الأصغر؟ أما ما ليه كنا قاعدين فيه؟ يعني المسائل دي احنا اللي عاملين نتكلم فيها تحديدا وقلنا الكلام فيها، فيا اخوة نايمين تعالوا. الوضوء هذا مستحب ليس بواجب اللي هو الأول. هل يشترط الماء الذي اغتسل فيه أن يكون مطلقا فلم يستخدم معه صابونا مثلا؟ إذا كان الصابون على البدن ما يضروش. أما إذا كان راجل عمل مية بصابون لدرجة أنها غلبت على الماء فهذا الذي يضره، لكن لو هو عاد خط مية ونوع الصابون نقصت بحيث لم تغلب عليه فقد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من قطعة فيها أثر العجين فهذا لا يضره، لكن لو انه بقت ميه الصابون زي بتاعت الغساله الميه بتبقى سوده خالص فهذا فقد اطلاقه. لكن اذا كان هو اتليف بالصابون وبعدين افاض الماء فالصابون طاهر، وما جرى به الماء اخر حاجه اخر قطرات الماء دي بتزيل الصابون ايضا بتمر على الوش على البدن، هي لا تزيل الصابون الا اذا مرت على البدن. موظفون في احدى شركات القطاع العام ممكن تمام ساعات طويله نقوم بعمل شاي بوصفه غلايه كهربائيه لعمل الشاي. قال لنا احد الاخوه لا يجوز ذلك الانقراض المستعمله من المال العام. فلست تصدقوا بذلك. هي شيء يسير جدا اظن انه يتسامح في مثله، وعلى اي الاحوال لو تصدق يعني سنه الكهرباء دي ما تجيش 2 جنيه في الشهر ولا حاجه. اليوم كلهم. ها؟ لا مش ثمن الشاي. اقل من ثمن الشاي بكتير من اللي بنات عنه. هل ورد في التنشيط ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك؟ لا. لا نجاوب على الزعاء. طب ما جاء متاخر يبقى يجي بدري. ولا الاخ صار السؤال يجي بدري. تساقط الذنوب هي دي اللي فيها فايده. تساقط الذنوب مع اخر قطر الماء. هل يضيع ذلك التنشيط؟ لا، لان دي هتبقى النقطه اللي نزلت في الفوطه هي اخر ايه؟ قطر الماء. ما الدليل على رفع الايدي في الدعاء بعد الصلاه؟ ومين اللي قال ان في رفع الايدي؟ هذا لا دليل عليه، ولذلك لا يشرع ان يفعله مواظبا عليه حتى يسال عنه رفع الايدي بعد الدعاء بعد الصلاه. يعني بعد ما يخلص صلاة ويختم الصلاة يروح جاي ايه؟ رفع يده، هذا مواظب عليه من الليلة. فجلسة الاستراحة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لما رهط. رهط ما عرفش يعني ايه رهط، يعني ما بدن يعني، لكن الصحيح ان هو لم يثبت حديث يدل على ذلك. ده كلام ابن القيم بلا دليل. بلا حديث يصح. لكن الظاهر انه فعلها وتركها. زي ما في حديث مسيء صلاته ثم اسجد حتى تطمئن السريده السجده الثانيه ثم ارفع حتى تعتدل قائلا. في اكثر الروايات. في بعض الروايات حتى تطمئن جالسا ان هي جلسه استراحه او تشهد فبنقول فيها ان هو يجوز ان يفعل ويجوز ان يترك فعلها وتركها. اخ كان عنده محل خلافه فاهلف اللحيه فيه ثم رزقه الله الالتزام وترك حلق اللحيه وصار يحلق الشعر فقط. ولكن معه اخ ما له اخ في نفس المحل يحلق اللحيه. موقف ذلك الاخ الملتزم من اخيه علما بان الماء الذي يدخله يدخل عقول من لا ياكل منه. لا هو يقول له فلوس تحلق بيها اللحيه خدها لنفسك وما تحطليش فيها لانها فلوس حرام ما تدخلش في المحل. وينصحه على الدوام ويكرر علي ان هذا المال حرام محرم وان استطاع ان يفسخ الشركه فعل. هل يجب على الام التي عندها طفل رضيع وتبول كثيرا تقوم بغسل ومس فرج الطفل وقبله يجب عليه وضوء؟ نعم، لان الحديث عام. الحديث هذا يعني المس ذكره ذكر غيره اولى كما ذكرنا. وفي حديث من مس فرجا فرجا لو اغتسل انسان غسلا كاملا ثم انتقض وضوءه لناقض ينتقض غسله؟ لا ينتقضه، عليه ان يعيد الوضوء فقط كما قال ذلك. انما يصلي بالناس واذا هو يقرا القران مرتبا من سوره البقره لسوره الناس حتى لا يكون هناك شيء مهزوم من القران. هذا الامر ليس من السنه والمواظبه عليه ينطبق عليه حد الدلع. إذا اتفق تاجر مع صاحب أرض أن ينفق عليها ويأخذ على كيلو يخرج من الأرض جنيها، على كل كيلو يخرج من الأرض جنيها هذا لا يجوز، لابد أن تكون مزارعة صحيحة. هذا قرض جر نفعل، هذه ليست مزارعة ولا مضاربة، هذا قرض جر نفعل. Donc on a